الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس شرح أصول السنة، ونبدأ درسنا اليوم إن شاء الله تعالى بالأصل الثاني والعشرين. بين المؤلف في هذا الأصل عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، وقسمهم إلى أربعة أصناف. الصنف الأول من لقي الله تائبا، والصنف الثاني من لقي الله وقد أقيم عليه الحد في الدنيا، والصنف الثالث من لقي الله مصرا، والرابع من لقي الله كافرا. هذه أربعة أصناف: التائب والمحدود والمصر والكافر. والأصناف الثلاثة الأولى من الموحدين، والرابع المشرك. الصنف الأول من لقي الله تائبا من الكبائر، قال المؤلف رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قوله رحمه الله بذنب يجب له به النار، أي بكبيرة من الكبائر، والكبيرة هي كل ذنب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذا هو تعريف الكبيرة. فالذنوب التي عليها حد في الدنيا تعد من الكبائر، مثل القتل والزنا والخمر والقذف وغير ذلك. والذنوب التي عليها وعيد بالعذاب في الآخرة تعد من الكبائر أيضا، مثل أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وما ورد فيه لعن أو غضب أو نفى عنه الإيمان أو توعده بالنار، وهكذا كل ما فيه وعيد فهو من الكبائر. وما سوى ذلك يعد من الصغائر التي تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والوضوء والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة، هذا كله في الصغائر، أما الكبيرة فلا بد لها من توبة. إذن فالكبيرة ذنب يستوجب النار، هذا هو الأصل، ولكن إن تاب منها قبل الموت ما حاله عند الله؟ بين لنا المؤلف رحمه الله في هذا الأصل أن الله وعده بقبول توبته، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر أن الله يقبل التوبة الصادقة منهم، لأن الله وعد أن يقبل توبة التائبين في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، منها ما ذكره المؤلف وهو قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الله تبارك وتعالى وعد التائب بقبول توبته، وما وعد المصر بذلك، بل توعده على الكبيرة بالعذاب، توعد المصر على الكبيرة بالعذاب. فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة النصوح التي توفرت شروطها وانتفت موانعها، وشروط التوبة النصوح خمسة: الشرط الأول الإخلاص، أي أن يتوب لله خوفا من عذابه وطمعا في رحمته، أما من كف عن المعصية خوفا من الناس أو طمعا فيما عند الناس فهذا غير مخلص. الشرط الثاني ترك الذنب، فمن زعم أنه تائب ولم يترك ذنبه فهو كاذب. الشرط الثالث العزم على ألا يعود للذنب، فمن ترك الذنب مؤقتا وهو ينوي الرجوع إليه فهو كاذب. الشرط الرابع الندم على الذنب، هذا دليل اعترافه بذنبه ودليل عزمه على أنه لن يعود. أما من لم يندم على ذنبه فيوشك أن يعود إليه. الشرط الخامس التخلص من الحقوق، يجب إرجاع الحقوق لأصحابها، هذه خمسة شروط والموانع ثلاثة. باب التوبة مفتوح إلا في ثلاثة حالات، ثلاثة موانع. المانع الأول حتى يغرغر، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لأن التوبة بعد الموت لا تقبل، والغرغرة أول الموت، خرجت روحه من جسده وحشرج بها ووصلت إلى الحلقوم وصار يغرغر بها، فإن تاب الآن فلا تنفعه توبته. المانع الثاني حتى تطلع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من المغرب مانع من موانع التوبة، قال صلى الله عليه وسلم ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. المانع الثالث عند العذاب العام الماحق، لقوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ولهذا لم تقبل توبة فرعون لأنه تاب عندما رأى بأس الله عز وجل العذاب العام. إذا توفرت هذه الشروط الخمسة وانتفت هذه الموانع الثلاث فهذه توبة النصوح، أي الخالصة من كل غش، هذا معنى التوبة النصوح الخالصة من كل غش. والله تبارك وتعالى وعد أن يقبل التوبة على الذنوب جميعا مهما كثرت ومهما عظمت ومهما تكررت التوبة، لا يوجد حد محدود، إذا تاب الإنسان 10 مرات أو 20 مرة أو 100 مرة يقال له لا تقبل توبتك بعد ذلك، لا، باب التوبة مفتوح بالضوابط التي ذكرناها آنفا. فقال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه أرجى آية في كتاب الله كما يقول أهل العلم. فقوله تعالى أسرفوا أي أفرطوا في المعاصي من حيث عظمها وكثرتها، كأن يقع في العقوق، عقوق الوالدين أو القتل والسرقة والزنا، حتى الكفر يغفره الله تبارك وتعالى إذا تاب العبد منه توبة نصوحا قبل موته. قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي مهما عظمت الذنوب ومهما كثرت، هذا وعد من الله تبارك وتعالى، والله لا يخلف الميعاد، والله يحب التوابين ويفرح بتوبتهم ويبدل سيئاتهم إلى حسنات. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أجمع أهل السنة على قبول توبة التائبين. الصنف الثاني من العصاة من لقي الله وقد أقيم عليه الحد في الدنيا، قال المؤلف رحمه الله ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلامه هنا في الذي لم يتب من الذنب، من أقيم عليه الحد وتاب منه، أجمعوا على أن الحد كفارة له، ولكن وقع الخلاف في الذي أقيم عليه الحد ولم يتب من ذنبه حتى مات، والراجح أن الحد كفارة له ولو لم يتب. بهذا قال أكثر العلماء وكما قال المؤلف، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذنوب التي فيها حد من الحدود، قال صلى الله عليه وسلم: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. هذا في الصحيحين. هذا هو الخبر الذي أشار إليه المؤلف، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. دل هذا الحديث حديث عبادة أن الحد يطهره ولو لم ينوي التوبة منه، والله تعالى أعلم. الصنف الثالث: من لقي الله مصرا على كبيرة من الكبائر. هذا الصنف تحت المشيئة بإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين قالوا يخلد بالكبيرة في النار، وقولهم بدعة مخالف للسنة وإجماع أهل السنة. قال المؤلف في ذلك: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الصنف يشمل من مات مصرا على كبيرة، سواء أكانت عليها حد ولو لم ينفذ فيه الحد، أو كانت ليس عليها حد وعليها وعيد في الآخرة، فهؤلاء أمرهم إلى الله وهم تحت مشيئته سبحانه وتعالى، قد يعذبهم بعدله وقد يعفو عنهم بفضله. أجمع أهل السنة والجماعة على هذا. ودليل هذا تتمة حديث عبادة المتقدم، قال صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ودل القرآن على هذا أيضا، فقال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك تحت المشيئة. وينبغي التنبيه إلى أن من أصاب حدا فستره الله يستحب له أن يستر على نفسه وأن يتوب. وإذا أخبر ولي الأمر وأقام عليه الحد فلا يأثم، لكن الأفضل له أن لا يفضح نفسه، والتوبة وحدها كافية كما تقدم. الصنف الرابع: من لقي الله كافرا. قال المؤلف رحمه الله: ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. من مات كافرا ليس له مغفرة بإجماع علماء الأمة، يدخل النار والعياذ بالله ولا يخرج منها، وتحرم عليه الجنة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وهذا في الصحيحين. فهؤلاء أربعة أصناف من العصاة ذكرهم الإمام أحمد رحمه الله. الصنف الأول: أن يتوب توبة نصوحة، فهذا يتوب الله عليه بإجماع أهل العلم، والتوبة النصوح هي الخالية من الغش، وهي التي توفرت شروطها وانتفت موانعها. الصنف الثاني: أن يقام عليه الحد، هذا يمحى ذنبه سواء تاب أو لم يتب على الراجح. الصنف الثالث: أن لا يتوب من الذنب ولا يقام عليه الحد، فهذا تحت المشيئة بإجماع أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة. الصنف الرابع: الكافر، يخلد في جهنم بالإجماع. وهنا مسألة قد يتوهم البعض أن هناك تعارضا بين آيتين، آية الزمر وآية النساء، فكيف نوفق بين آية الزمر وهي قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي يغفر الشرك وغيره فتشمل الشرك الأكبر، وقال في آيات النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي الشرك الأكبر لا يغفره الله، فما الجواب؟ الجواب أن آية الزمر في التوبة قبل الموت، وأن آيات النساء فيما بعد الموت، فيكون الحكم أن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك الأكبر لمن تاب منها قبل الموت، أما بعد الموت فلا يغفر الشرك الأكبر ويغفر ما دونه، ويغفر الله ما دونه لمن يشاء. ننتقل إلى الأصل 23. قال المؤلف رحمه الله تعالى والرجم حق على من زنى وقد أحصنه إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. خالف في الرجم قديما بعض الخوارج وبعض المعتزلة وأنكروه، وينكره اليوم بعض العلمانيين المنتسبين إلى القبلة بحجج واهية، منها قالوا إن الإسلام دين سلام، وهذه كلمة حق أريد بها باطل، وسبق الكلام عنها في الدرس 11. ومنها أن الرجم، قالوا إن الرجم ليس في القرآن وكذبوا، فقد نزلت آية الرجم في القرآن ثم نسخ الله لفظها وأبقى حكمها، فعمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده بلا خلاف بينهم، فهذا دليل على أن الرجم محكم غير منسوخ كما يزعم بعض العلمانيين، وإنما نسخ الله لفظها لحكمة، منها من هذه الحكم الابتلاء، أي حتى يختبر الله عباده ويميز بين المؤمن الصادق والمتشكك المنافق، أما الصادقون فآمنوا بالرجم ولم يرتابوا، وأما المنافقون فأنكروه وشككوا فيه، وسلفهم في ذلك اليهود، فإن اليهود هم أول من أنكر الرجم والقصاص، وحرفوا التوراة لأجل ذلك، وهونوا من جرائم الزنا والقتل. والحق أن الرجم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن، وآية الرجم المنسوخ لفظها، المنسوخ لفظها هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قوله الشيخ والشيخة أي الثيب والثيبة، أي المحصن والمحصنة بالزواج، كانت هذه آية في سورة الأحزاب، وبقي العمل بها، وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بها الصحابة، وقد أجمع الصحابة على حكم الرجم، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم، لم يخالف فيه إلا أهل البدع، فإنكاره بدعة، لذلك جعله المؤلف من عقيدة أهل السنة والجماعة، مع أنه في الأصل حكم فقهي. وقد توقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقول المنافقون بعده بهذا القول وينكر الرجم ويعترض على الشريعة اتباعا لليهود الذين أنكروه من قبلهم، فقال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، فهو متفق عليه. فبين رضي الله عنه أن الرجم مما أنزل في القرآن، فقال: فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، وهي الآية التي تقدم ذكرها آنفا. وبين رضي الله عنه أيضا أن الرجم حكم ثابت غير منسوخ، فقال: فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، أي لو كان الحكم منسوخا لما رجم الخلفاء بعده. ثم حذر رضي الله عنه من المنافقين الذين سيقولون: ما نجد الرجم في كتاب الله، وصدق حدس عمر، وكان كما أخبر رضي الله عنه، قال بذلك أقوام كما تقدم تفصيله. الأصل الرابع والعشرون: تبديع من تنقص أحد الصحابة أو أبغضه. قال المؤلف رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. تقدم الكلام عن فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الأصل الثامن عشر في الدرس العاشر، وعرفنا ترتيبهم في الفضل وفي الخلافة، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على علو منزلتهم عند الله عز وجل. وفي هذا الأصل الرابع والعشرين يبين الإمام أحمد رحمه الله حكم من تنقص واحدا منهم ببغضه أو سبه أو ذكر أخطائه، وحكم عليه أنه مبتدع وليس من أهل السنة والجماعة، حتى يترحم عليهم ويترضى عنهم ويكون قلبه لهم سليما. لماذا بدعه الإمام أحمد؟ أولا، لأن الله أثنى عليهم وهذا المبتدع خالف ربه، وثانيا خالف سنة نبيه، وثالثا خالف سبيل المؤمنين. هذه ثلاثة أدلة على تبديعه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم سب الصحابة فقال: لا تسبوا أصحابي، وأجمع أهل السنة والجماعة على أن جميع الصحابة ثقات عدول، فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يخوض في الفتن التي وقعت بينهم، لأن هذا مخالف لتزكية الله ورسوله والمؤمنين لهم، ولأن ذلك يؤدي إلى بغضهم وتنقصهم، وقد يؤدي إلى سبهم وتكفيرهم كما تفعل الرافضة، وهذا يعني الطعن في الدين، لأنهم نقلة الدين لنا. ولذلك فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يجب أن نمسك عن الفتن التي وقعت بينهم، يجب أن نمسك ألسنتنا عن أخطائهم، وذلك لأن الصحابة بشر غير معصومين، ولكنهم أفضل منا وأفضل من سائر البشر سوى الأنبياء. وتلك الفتن التي وقعت فإنها كانت من باب الاجتهاد، فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر واحد، وذنبه مغفور إن شاء الله تعالى. والدليل على هذا أن الله بشرهم بالجنة وأخبر أنه قد تاب عليهم ورضي عنهم في آيات كثيرة. ومن الأدلة أيضا على هذا أن حسناتهم الماحية كثيرة جدا، وقد ذكرنا في الأصل الثامن عشر أن حسنات الصحابة يضاعفها الله عز وجل حتى تزيد النفقة القليلة منهم عن وزن جبل أحد ذهبا. وذكرنا أيضا أن الصحابة لهم أجور من بعدهم من المسلمين لأنهم السبب في تبليغ الدين ونشره في الأرض. إذن فذنوب الصحابة إن وجدت مغمورة في بحور حسناتهم، وذنوبهم كالقطرة في البحر، هذا ما نعتقده في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم سب الصحابة لحكمة، وهي لأنهم نقلة الدين، والطعن فيهم طعن في الدين. الرافضة كفروا أكثر الصحابة، فكيف نثق بدين نقله إلينا كفار؟ هذا ما يريدونه، يريدون إسقاط الكتاب والسنة التي نقلها الصحابة إلينا، وهم أولى بالتكفير. الرافضة أولى بالتكفير والزندقة. وجميع الصحابة ثقات عدول بتزكية الله لهم وبتزكية رسول الله لهم وبإجماع أهل السنة والجماعة على ذلك. ومنهج الصحابة هو المنهج الحق الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو منهج الصحابة، وسبق شرح هذا بالتفصيل في بدايات هذه الدروس. فالصحابة رضي الله عنهم ليسوا كأحد من الناس، الصحابة منزلتهم عالية عند الله وعند رسول الله وعند المؤمنين أهل السنة والجماعة. وبوابة الصحابة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أمير المؤمنين وكاتب الوحي، فهو أمين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جعله كاتبا للقرآن، وهو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ملوك الإسلام وأعدل ملوك الإسلام رضي الله عنه، المعروف بالحكمة والحلم والعدل. والله عمر بن الخطاب، وعمر أخبر الناس بالرجال، ولكن كثر الكذب من الرافضة على هذا الصحابي الجليل، فمن سمح لنفسه أن ينتقص معاوية فقد فتح على نفسه بوابة الرفض، وسيؤول به الأمر إلى أن يصير رافضيا. لن يقف الحال به عند معاوية، بل سيتعداه إلى عمرو بن العاص وإلى طلحة والزبير وغيرهم، حتى يصل به الفساد إلى سب الصحابة وتكفيرهم. فإياك ثم إياك أن تفتح هذا الباب. معاوية بوابة الصحابة، هذه كلمة العلماء. من فتح هذه البوابة ولج وخاض في أعراض سائر الصحابة، فالطعن في معاوية يؤدي إلى الطعن في غيره من الصحابة، والطعن في معاوية طعن في القرآن، لأن معاوية كاتب الوحي رضي الله عنه. ولذلك فإن من طعن في معاوية فهو مبتدع، فأغلق أهل السنة والجماعة هذا الباب، وبدعوا من طعن في معاوية أو أي واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فقال الإمام أحمد: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه، أي لخطأ كان منه، أو ذكر مساوئه، كان مبتدعا. هذا أصل منهجي مهم، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وقد انقسم أهل البدع إلى فرق متناقضة في الصحابة. الخوارج كفروا عثمان وعليا رضي الله عنهما وقتلوهما، والنواصب نصبوا العداء لآل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين، أبغضوهم وسبوهم على المنابر، والروافض عبدوا آل البيت مع الله وكفروا سائر الصحابة إلا قليلا منهم وسبوهم ولعنوهم والعياذ بالله. وأهل السنة والجماعة وسط، ليس عندهم تفريط في حق الصحابة وليس عندهم غلو فيهم، يحبون جميع الصحابة بلا استثناء ويحترمونهم ويترحمون عليهم ويترضون عنهم كما أمر الله ورسوله، ولا يخوضون في أخطائهم إن وجدت، ولا يعبدونهم مع الله كما تفعل الرافضة، ويحبون من يحبهم ويبغضون من يبغضهم، لأن الذي يحبهم فهذه علامة على إيمانه فيحبونه لإيمانه، والذي يبغضهم هذه علامة على نفاقه فيبغضونه لنفاقه وهو مبتدع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، والمهاجرون أفضل من الأنصار بالإجماع. فمن وجد في قلبه بغضا لأحد الصحابة، لواحد من الصحابة، فليذهب ولينظف قلبه وليطهره من النفاق والبدعة، وليبكي على خطيئته وليتب من هذه البدعة قبل موته. فمن نحن حتى نتطاول على خير خلق الله بعد الأنبياء وأحبهم إلى ربهم بعد الأنبياء؟ الأجدر بنا أن ننشغل بذنوبنا وعيوبنا. هل بشرنا بالجنة كما بشروا؟ هل تتضاعف حسناتنا كحسناتهم؟ هل علمنا أن الله راض عنا كما رضي عنهم؟ فلماذا ننصب أنفسنا قضاة عليهم؟ لماذا نخوض في الفتن التي وقعت بينهم؟ فلن تكون سلفيا على الجادة حتى تحب الصحابة جميعا وتترحم عليهم جميعا وتمسك لسانك عما شجر بينهم من فتن. وقد سمعت الإمام أحمد رحمه الله لما قال: كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذا لأن الطعن فيهم طعن في دين الله. اعلم هذا جيدا وتذكره جيدا، إن الذي يطعن في الصحابة مراده أن يطعن في دين الله، لأنهم نقلوا دين الله عز وجل لمن بعدهم، ولأن الله أثنى عليهم، ولأن الرسول حرم سبهم. فلا تعارض الله في حكمه، ولا تعارض الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره. هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.